سابقنا الله فضيلة الشيخ، جاء الحديث مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، فهل يشمل ذلك جلد الخنزير والكلب أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، تدمر كل شيء ثم قال لا يصبح فأصبحوا لا يرى إلا إيش؟ مساكنه، معناه دمرت المساكن، وقال تدمر كل شيء ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ليس كل عام وليس كل مطلق يقال بإطلاقه وعمومه. لما قال أي ماء إهاب دبغ، أي في جنس ما حل لا في جنس ما حرم، فجلد الخنزير مما حرم والله حرمه بذاته وبعينه، فلا يجوز الانتفاع بجلده ولا بشعره ولا بلحمه، ولذلك أسند الله التحريم إليه وأسند التحريم إلى اللحم من باب الغالب، لأن الغالب أن يؤكل لحم الخنزير، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وعلى هذا فإن قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ، هذا العموم، لأن أي من صيغ العموم، ما يقال المطلق، فرق بين الإطلاق والعموم، يقال من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. جاء الحديث الآخر يقول دباغ الأديم ذكاته، فأشار إلى أنه من جنس ما يذكى لا من جنس ما لا يذكى، والخنزير من جنس ما حرم ولا ذكاة فيه. وعلى هذا فإن قوله أيما إهاب دبغ عام مخصص، فالمراد به ما كان من الأهب. ما قوله أولا أيما إهاب دبغ، أظن الحديث معروف، وهو الجلد، الإهاب هو الجلد، أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. الإهاب هو جلد الميتة، الجلد الذي للميتة، فالجلود ينتفع بها في الشنط، وينتفع بها في الأحذية، وينتفع فيها في الجرابات ونحوها كالأسقية، فهذه الجلود إذا دبغت ونقيت ولو كانت من ميتة فإنه يجوز أن ينتفع بها، ويكون وروده في جنس ما يذكى. فلما كانت الميتة تحريمها لسلب الذكاء قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ، ثم قال دباغ الأديم ذكاته، فجعل التحريم متعلقا بما يذكى، وكان التحريم في الميتة من جنس فوات الذكاء، فجعل الحكم خاص ببهيمة الأنعام وما في جنسها من الصيود كالغزال والريم والوعل وتيس الجبل والسيتل ونحوها من الحيوانات التي تصاد. فهذه الحيوانات إذا وجدت ميتة ونزع جلدها ثم دبغها فإن دباغها يعتبر ذكاة لها وموجبا لطهارتها وحل الانتفاع بها بالبيع والشراء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.